عليا الحرام من ديني حصل كذا، او عليا الحرام من ديني ما حصلش كذا. الحلفان ده موجود على لسان شباب كتير جدا. طيب الحلفان ده حلال ولا حرام؟ اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف فقال اني بريء من الاسلام، انا بريء من الاسلام يعني خلاص انا حرمت على نفسي الاسلام، يعني علي الحرام من ديني، اني بريء من الاسلام، فان كان كاذبا فهو كما قال. يعني لو كان بيحلف كذب فهو كما قال، يعني ايه؟ يعني هو كفر، هو حرم على نفسه الاسلام، هو بريء بجد من الاسلام، هو ارتد. يقول: فان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا، لو هو بيحلف صدق بجد وهو بيقول كلام حقيقي بجد وحلف الحلفان ده وبجد هو صادق، فلن يرجع الى الاسلام سالما. حتى لو كان صادق اسلامه مش هيرجع زي الاول، لان اللي يعرض اسلامه اللي يحلف ان هو لو ما كانش صادق او ما كانش كذا او ما حصلش كذا يبقى بريء من الاسلام، يبقى بيبتذل الاسلام، عمره ما هيرجع اسلامه اسلام جيد، عمره ما هيرجع سالم ابدا. فاياك تقولها كاذب لان ده يبقى كده ردة وكفر، واياك تقولها صادق برضو ده انك فعلا هتتأذي في دينك.